يحلوا لي مشاكل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى، ومع كتاب الإرشاد، ومع الباب الذي ذكره المؤلف بيان أنواع من الشرك الأكبر، وذكر منها الشرك في الخوف والشرك في المحبة، واليوم إن شاء الله يذكر الشرك في التوكل. الشرك في التوكل، فالتوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب، يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. والتوكل على الله عز وجل من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل عمل القلب، وهو دليل على الإيمان، لأن الله عز وجل شرط حتى يكون العبد مؤمنا أن يكون متوكلا على الله رب العالمين. والتوكل على غير الله تعالى أقسام، منها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، أن تتوكل على غير الله عز وجل من الأموات والغائبين وغيرهم في تحقيق مطلبك وتسديد بغيتك، فهذا كفر والعياذ بالله. أما الأمر الثاني أو النوع الثاني، فهو التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتماد على هذا الشخص. يعني بعض الناس يقول لك أنا أعمل إيه، دارز عيالي في إيدين، تقول له اتق الله وخلي بالك لا تعتمد إلا على الله، يقول لك أنا مؤمن بالله بس دارز عيالي في إيدين، فهذا شرك أصغر. فإن صار عقيدة في قلبه بأنه بالفعل في قلبه هو الذي يستطيع أن يقطع عنه الرزق، فهذا كفر والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. الأمر الثالث بمعنى التوكل أو التوكيل، يعني ممكن نخليها التوكيل أفضل، يعني التوكيل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، فهذا جائز، والوكالة جائزة بشروط ذكرها علماء الفقه. وأمر الله عز وجل بالتوكل عليه وحده، فقال تعالى: قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. تجد المرأة تذهب إلى قبر البدوي أو إلى قبر البزوقي وغيرها من المقابر، وتدعو الله عز وجل وتدعو هذا المقبور أن يرزقها وأن يعطيها وأن يمنحها، وهذا كفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من ذلك. فالتوكل على الله عز وجل فريضة قلبية يجب إخلاصها لله رب العالمين، وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدنيوية والدينية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. فمن اعتمد على غير الله أذله الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. والتوكل على الله عز وجل من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل التوحيد أو كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وهنا يقول المؤلف: والله تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. والسؤال للإخوة الآن: الله عز وجل يجمع بين التوكل والعبادة، أين هذا من كتاب الله؟ التوكل والعبادة، فاعبده وتوكل عليه. الله عز وجل جمع بين التوكل والعبادة، وجمع الله عز وجل بين التوكل والإيمان، واضحة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجمع الله عز وجل بين التوكل والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وجمع الله عز وجل بين التوكل والإسلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وجمع الله عز وجل بين التوكل والهداية، قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالتوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، كذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. أما عن مواطن التوكل فانتبه أخي رحمك الله: متى يتوكل العبد على الله؟ يتوكل العبد على الله في كل حالاته، لكن التوكل يكون مقصودا في أمور معينة هي ما نستطيع أن نطلق عليه مواطن التوكل. الموطن الأول: إن طلبت النصر والفرج فتوكل على الله عز وجل. إذا أردت أن ينصرك الله أو أن تنتصر هذه الأمة فتوكل على الله عز وجل. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله عز وجل ذكر النصر، وذكر لمن أراد طريق هذا النصر أن يتوكل على الله جل وعلا. إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل. قال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. يعني إذا رفضت أعدائك وعاديتهم لله رب العالمين، وأصبحت الحياة فارغة من حولك، وأصبحت تحس بفراغ شديد، فتوكل على الله رب العالمين، فكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت الصلح أو الإصلاح أو أردت أن تصلح بين الناس فتوكل على الله رب العالمين. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل. إذا نزل البلاء فاستقبله بالصبر والتوكل. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا نصبت الأعداء حبالات المكر عليك فادخل أنت في أرض التوكل على الله رب العالمين. قال تعالى: أطلع عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا كل شيء فأنا متوكل على الله رب العالمين. إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الأمر إلى الله فوطن نفسك على فراش التوكل. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتكالك إلا عليه. قال تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل. قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا خشيت بأس الأعداء وخشيت الشيطان الغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالشيطان لا يصل إلى المؤمنين المتوكلين على الله رب العالمين. إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أردت أن تكون في الفردوس الأعلى فانزل في مقام التوكل. قال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء من أهل الجنة. إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله عز وجل في جميع أمور. فإذا توكلت على الله رزقك الله عز وجل بثمرات ستجدها وستجد طعمها إن صدقت التوكل على الله رب العالمين. المهم أن تتوكل على الله بصدق وإخلاص. أما أولى هذه الثمرات أن يحقق الله عز وجل لك الإيمان وأن يكون الإيمان في قلبك كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أن الله عز وجل يطمئن نفسك ويريح قلبك ويسكنه. أن الله عز وجل يكفيك جميع شؤونك كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلو توكل العبد على الله حق التوكل وكادته السماوات والأرض ووقفت الدنيا جميعها عليه لنصره الله عز وجل طالما أنه متوكل على الله. إن من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار أن تتوكل على الله عز وجل. كلمتان قالها نبيان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهما الله جل وعلا. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله هذه النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إن التوكل على الله من ثمراته أنه يورث محبة الله عز وجل للقلب، وقد سبق ذكر هذا. إن من أعظم ثمرات التوكل على الله عز وجل أنه يورث القلب أو يورث في القلب الشجاعة والثبات وتحدي الأعداء. ناهيك عن القوة الروحية التي تكون في قلب العبد المتوكل على الله رب العالمين. فمن سره أن يكون أقوى الناس في هذه الحياة فليتوكل على الملك جل في علاه. إن التوكل يورث العزة للعبد المؤمن إن صدق في التوكل على الله رب العالمين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الحسن رحمه الله: العز والغنى يجولان في طلب التوكل، فإذا ظفر العبد بالتوكل ظفر قلبه بالعز والغنى. فاللهم ارزقنا عزا وغنى في سبيلك يا رب العالمين، وطمئن قلوبنا بالتوكل. إن التوكل من ثمراته أنه يورث الصبر والتحمل، ولهذا تجد أن التوكل في غالب أحيانه يقترن بالصبر على الله. قال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إن من ثمرات التوكل أنه يورث النصر والتمكين، ولهذا قرن الله تعالى بينه وبين التوكل. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وفي آخرها: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن التوكل يقوي العزيمة ويعين على الثبات في الأمر. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن التوكل كما قلت لك أنه من ثمراته يقيك من الشيطان، كما أخبر الملك جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن من ثمرات التوكل أنه يدفع السحر والحسد والعيب. قال تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن التوكل من ثمراته أنه يوسع في رزق العبد. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إن التوكل يطرد داء العجب والكبر. إنسان متوكل أو مفوض جميع أموره إلى الله تعالى، فكيف يصل الكبر والعجب إلى قلبه؟ إن التوكل يطرد التطير ويطرد مرض القلب كالتشاؤم وغيرها من الأمراض، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر، وأنه متوكل على الله عز وجل في جميع أموره. إن التوكل سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، كما في حديث ابن عباس: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بل إن من ثمرات التوكل أن أولى أو أول أهل الجنة دخولا هم المتوكلون على الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية: أول زمرة يدخلون الجنة. الثقة بالله وعدم اليأس، الثبات على الحق. أيها الأحبة، هذه بعض ثمرات التوكل. أما عن علاقة التوكل بالأسباب فلنرجع إلى كلام المؤلف في هذه المسألة. وقبل أن نتطرق إليها نذكر ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال: والأعمال التي يعملها العبد 3 أقسام: أولها الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله. الطاعة تحتاج إلى توكل، والنهي أيضا يحتاج إلى توكل، أن تستعين بالله أن يبعدك الله عن هذا الأمر. الأمر الثاني: ما أجر الله العابد به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفئة من البرد. فهذه الأمور يجب على المرء أن يتعاطاها أيضا وهو يتوكل على الله، وليحسن نيته حتى يثيبه الله عز وجل عليها. القسم الثالث: ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، بأن يتوكل العبد على الله عز وجل في جميع أموره. وهنا نقول إن مسألة علاقة التوكل بالأسباب انقسم الناس حولها إلى ثلاثة أقسام. قسم التفت إلى الأسباب بالكلية واعتمد قلبه وجوارحه على هذه الأسباب من غير نظر لمسبب الأسباب، وهذا والعياذ بالله إن اعتقد في الأسباب كفر بالله رب العالمين، كنظرة الماديين الذين يقولون إن الحياة مادة وكل شيء سبب، عبارة عن سبب. أما إن سألتهم عن مسبب السبب فإنهم يتهربون في هذه المسألة، ينظرون إلى الأسباب ويقولون رأينا الساعة وهي تصنع في المصنع، ورأينا الجلباب وهو يصنع في المصنع، نحن نرى أسبابا مادية أمام أعيننا. فهؤلاء والعياذ بالله قد اعتمدوا على هذه الأسباب وتوكلوا عليها فكفروا بالله رب العالمين. وغيرهم أيضا من العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم في كل شيء، يقول لك إنه إذا حدث كذا كان كذا، وإذا حدث كذا كان كذا. نقول لهم: ولكن الله عز وجل قد يغير الأمر ويبدل الحال. أما القسم الثاني فهم أناس أعرضوا عن الأسباب بالكلية، أعرضوا عن الأسباب بالكلية، كنظرة غالب الصوفية للتوكل. فهم يرون أن السعي للتكسب، كثير من الصوفية ومن الطرق يرون أن السعي للتكسب قدح في التوحيد، أن يسعى العبد قدح في التوحيد، ويرون أن التزود لا بد أن يكون تزودا عباديا لا تزودا ماديا. فالعبد يحبس نفسه ثم يأخذ في الأذكار ثم يقلل في حياته ويزهد فيها، وليعش على تمرة، وليعش على أقل شيء، ولا مانع من أن يعطيه الناس أموالهم طالما أنه مجتهد في خلوته مع الله رب العالمين. وهذا أيضا ضلال مبين، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. القسم الثالث نفى هؤلاء أعرضوا، هناك قسم نفوا تأثير الأسباب بالكلية، فقالوا لا سبب لا شيء، قد يحدث الأمر بدون أي سبب. وهؤلاء أيضا هم القدرية، وهذا أيضا مذهب باطل. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى هذا هو الحق الذي يدينون لله به، أن تقوم الجوارح بالأسباب ويعتمد القلب على مسبب الأسباب. لكنهم لا يعتقدون في هذه الأسباب، لأن من اعتقد في الأسباب فقد ضل والعياذ بالله. الذي يعتقد في السبب ويقول إذ لم يوجد السبب لم يوجد هذا الفعل بالأصل، هذا ضلال. الذي يعوق الإنسان ويمنعه من التوكل أربعة أشياء من وجهة نظر: الشيء الأول الجهل بمقام الله عز وجل من ربوبية وألوهية، فهو لا يعرف مقدار الله، فلو عرف أن الله عز وجل هو المتحكم في هذا الكون وهو المدبر لجميع أمره وهو مالك أمره أمر هذا الشخص لتوكل على الله عز وجل. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هو دائما يفوض أمره إلى الله رب العالمين. إن لسان حالهم أنهم يقولون اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، فدائما هم متوكلون على الله في جميع شؤونهم. أما هذا الذي جهل مقدار مولاه وما قدر الله حق قدره، فإنه يتخبط في هذه الحياة ويطلب الرزق من غير الله ويعتمد على غير الله، فتوكله وجميع شؤونه لغير الله هذا إن دل فإنما يدل على جهل متحكم في نفسه. ثانيا، قد لا يتوكل العبد على الله بسبب غرور وإعجاب بنفسه، فعنده ثقة أنه يستطيع أن يفعل، وأنه بمهارته وأنه بذكائه يستطيع أن يؤدي ما يريد. يقول لك أنا أحول التراب لفلوس، هذا والعياذ بالله أيضا جهل وبعد عن مقام التوكل. ثالثا، الركون إلى الخلق والاعتماد عليهم في قضاء الحاجات. رابعا، حب الدنيا والاغترار بها مما يحول بين العبد والتوكل، لأن التوكل عبادة لله لا تصح مع جعل العبد نفسه عبدا للدنيا. وينتقل الشيخ حفظه الله إلى مسألة الشرك في الطاعة، فيقول: اعلموا وفقني الله وإياكم أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله تعالى أو تحريم ما أحل. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، إننا لا نعبد أمراءنا ولا نعبد علماءنا، إننا لا نعبدهم. فهمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جليا وقال له: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فالأمر ليس معناه سجود وركوع لهؤلاء العلماء ولهؤلاء الأشخاص، ولكن الأمر اتباع أعمى، اتباع متعصب بدون دليل، اتباع ناشئ عن هوى. ومثل هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء، يعني صور من هذه الطاعات الشركية، طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر. أما عن استحلال مثل هذه الأشياء كأن يأتي رجل يتكلم ويقول: الربا حلال، فهذا كفر لا يحتاج إلى تأويل. يعني واحد يقول الربا بالنص حلال فهذا كفر يخرج من الملة، الخمر حلال كفر يخرج من الملة، الزنا حلال كفر يخرج من الملة. لا نقول جاهل، لا نقول متأول، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يكفر من استحلها. أما أن يأتي واحد فيقول إن فوائد البنوك حلال، فهل نستطيع أن نحكم بكفره في هذه المسألة؟ لا نستطيع أن نحكم بكفره. لماذا؟ لأن الرجل متأول ويعتمد على أدلة سيذكرها لك، وربما وصل بك إلى عدة قواعد، فلا بد أن تقام الحجة أولا، وألا يكون هذا الاختلاف في هذه المسألة سائغا بين العلماء وقد وضح الحق في هذه المسألة. ففرق بين الاستحلال وفرق بين الإيه؟ التأويل، فرق بين الاستحلال وفرق بين التأويل، فانتبه رحمك الله. يعني إنسان يقول: نريد أن نساوي الرجل بالمرأة وأنا أستحل هذا الأمر، هذا كفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يعني قصده في المسألة الميراث، لأن الله عز وجل قد ذكر هذا الأمر واضحا جليا. ومن هذه الأمور وانتبه إلى هذه المسألة تقليد الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه. سبحان الله، يجري الحق واضحا في مسألة ما وليكن كمسألة فوائد البنوك، ويجري أن غالبية علماء الأمة يقرون ويعترفون بأن هذا هو الربا، ثم يذهب إلى عالم أو آخر يفتيان بجوازهما فيأخذ بهذه الفتوى، فيقول فنقول إنه أطاعه لهوى في نفسه، لأن هذا الأمر يترتب عليه منفعة دنيوية، وهذا والعياذ بالله ممن دخل تحت بند الشرك في الطاعة. طالما أن الحق ثابت والحق واضح فلا تطع إلا الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله رب العالمين. أيها الأحبة، أيا كان هذا الإمام وأيا كان مقداره فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا نقف مع هذه النقطة وقفة، لأنني أرى بين إخواني الآن في هذه الفترة يعني رأس خلاف بدأ يشب بيننا، ناتج عن تعظيم بعض إخواننا لبعض علمائنا، دفعوا هذا التعظيم إلى التعصب الشديد، فربما تعصب لشيخي أو عالمه الذي يحب بدون دليل أو عن هوى، فعالمه هو ما قال، فالقول قول عالمه والفعل فعل عالمه، فإن قيل له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ولكن شيخي يقول، أقول سبحان الله، نقول ما قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن هو أبو بكر ومن هو عمر رضي الله عنهما؟ ولكن قول بكر أبي بكر وقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما إذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقوليهما ويؤخذ بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. إننا نجد الإخوة الآن ينقسمون إلى مدرستين: مدرسة تتهم ومدرسة ترد، مدرسة تشتم ومدرسة تعارض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن هم بعض إخواننا الآن أن يخوضوا في أعراض العلماء وأن يخوضوا في لحومهم ويأكلوا من لحومهم. نقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل، ونرد جميعا الأمر إلى الله ورسوله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن بين هذه الآن كتابا بعنوان مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي، إنه كتاب جدير أو حرين أن يكتب من ماء الذهب، وله مقدمة أيضا مقدمة رائعة، نذكر لإخواننا بعضا من نص الكتاب وبعضا من هذه المقدمة حتى يكون تعصبنا لله ورسوله لا لأقوال العلماء. خلي بالك، لو تعصبت لأقوال العلماء بدون دليل اعرف أنك بدأت في منزلق خطير، بدأت في مسألة التعصب والهوى والعجب والكبر، بدأت في مسألة التناطح، بدأت تبعد عن الالتزام وعن الخير تماما. لأن سبحان الله ما وجدنا بعض إخواننا الذين يهتمون بمثل هذه الأمور إلا وهم يبتعدون عن الله عز وجل يوما بعد يوم، لأنهم شغلوا أنفسهم بالرب، ما شغلوا أنفسهم بتربية أنفسهم وبتربية الناس، ولكن كل همهم الآن الرد. الرد على من؟ على علماء هذه الأمة، الرد على أهل السنة والجماعة. فلو كان الرد على الروافض، لو كان الرد على الفرق المخالفة وغيرها لكان الأمر أولى، ولكنه يرد على علماء. هب أخي أن عالما أخطأ في مسألة، أتقيم الدنيا ولا تقعدها لأن العالم أخطأ؟ هو مجتهد مأجور، أما أنت بفعلك هذا فأنت تخطئ خطأ كبيرا، لأنك تفرق ولا تجمع. وأنا إذ أخص الآن من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة، أيها الأحبة، لنستمع الآن إلى أقوال علمائنا في بعضهم البعض وثنائهم على بعضهم البعض، ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، ماذا قال هؤلاء العلماء في مسألة اتباعهم، ثم ننتقل إلى نماذج من التعصب المذموم. اسمع، نخص بالذكر الآن أربعة من العلماء هم أصحاب المذاهب الفقهية. ماذا قال هؤلاء العلماء بعضهم في بعض؟ قال الشافعي رحمه الله: أخي بالله عليك انتبه، لأننا نحتاج في هذه الأيام إلى أن نتربى. قيل لمالك، الإمام الشافعي هو الذي يقول، قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. عالم رهيب، الكل عيال على فقه الإمام أبي حنيفة. من اللي بيقول؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لو أراد أن يقنعك بأن هذه السارية هذا العمود من ذهب لأقام حجته ولأقنعك. فيا سبحان الله، تخيل علم الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال أيضا: من أراد أن يتبحر في الفقه، القائل هو الإمام الشافعي، من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وقال أيضا: لولا مالك، الإمام الشافعي يقول: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ومن هم أهل الحجاز؟ من الصحابة والتابعين، من خير القرون. ومع ذلك يقول: لولا مالك وابن عيينة اللذين وطبا هذا العلم وحارب ونافح عنه لذهب علم الحجاز. فقال الإمام مالك: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني به الإمام الشافعي رحمه الله، ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى. ولك أن تعلم أن الإمام مالك رحمه الله كان يعرف طلبة العلم بالنظر إليه، أعطاه الله عز وجل بصيرة نفاذة، فكان يرى الطالب فسيقول هذا سيفلح إن شاء الله وهذا لن يفلح، فهذه بصيرة وهذه ميزة وكرامة من الله عز وجل أعطاها له. وقال الإمام أحمد: كان الفقهاء والمحدثون صيادلة يحتاجون إلى طبيب، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثله. وقال: إذا سئلت، الإمام أحمد بالنسبة للإمام الشافعي تلميذ، ومع ذلك انظر إلى التواضع، يقول: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها اذهبوا إلى أحمد. نعم، لا، هي وردت روايتين للإمام أحمد وللإمام الشافعي. أنا أخص الآن قول مين؟ الإمام الشافعي: اذهبوا إلى أحمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: أحمد إمام في ثمانية، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال أيضا: أنت أعلم بالأخبار الصحاح مني، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. فانظر إلى هذا التواضع وإلى هذا الثناء، ومع ذلك انظر إلى أقوال العلماء في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن لو قيل لبعض إخواننا نصف هذا الكلام، يعني سبحان الله، لجعل نفسه العلامة المفتي، وجعل نفسه حبر الإسلام وشيخ الإسلام وترجمان القرآن بكلمة واحدة، ربما يقصد بها بعض الناس سامحهم الله أن ينفخوا في هذا الرجل وأن يجعلوا منه شيئا، فإذا ما رأى أنه شيئا سقط من فوره. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. القائل من؟ أبو حنيف رحمه الله، وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني نفسه، وهو أحسن ما قدرت عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، إقرار واعتراف. وقال هو وأبو يوسف وزفر: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. إلى بعض المتعصبين نوجه إليهم هذا الكلام، هذا كلام الأئمة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لقد ضل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول من بعده أو لقول من بعده، لقد ضل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال من بعده. وكان يقول: كل ما قلت، وكان قول رسول الله خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدون. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذ هؤلاء العلماء؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن هذا التعصب الذي كوي المسلمون بناره في فترة من الفترات، وإن إخواننا إن استمروا في هذا الأمر فإننا أيضا سنكوى في هذه الفترات، خاصة أننا محتاجون إلى من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة أن يتحدوا لهذا المارد الخطير الذي استيقظ وسلط كل همه وكل جهده للقضاء على أهل السنة، هذا المارد الذي يسمى بدولة إيران. فلا بد أن يفهم إخواننا ويعي إخواننا الحال الذي نعيشه الآن. أقول لإخواننا: لما انتشر التعصب بين أهل السنة والجماعة ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ذكرها العلامة محمد رشيد رضا صاحب كتاب منار الإسلام، قال: وقعت الفتن بين المسلمين في الأصول وفي الفروع بما سود به التاريخ، على أن الخلاف في الفروع كان أهون وأقل شرا، ولكنه كان كثيرا. واسمع بعض هذه الخلافات: أن بعض الحنفية من الأفغان سمع رجلا يقرأ الفاتحة وهو بجانبه في الصف، فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت، لأنه بيقرأ الفاتحة بجواره ومذهبه يخالف مذهبه. وبلغني أن بعضهم رأى أخاه بجواره يشير بالسبابة فأمسك سبابته وكسرها، لأن مذهبه يقول: لا تشر بالسبابة وأنت تقرأ التشهد. وبلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر القرن الماضي أنه ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي، وهو رئيس العلماء، ذهب إلى المفتي ليقول له: قسم المساجد بيننا وبين الحنفية، فإن فلانا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمة. بعض فقهاء الحنفية المتعصبين يقول بأن أتباع الشافعي كأهل الذمة، لا يجوز نكاح زوجاتهم. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي يجيز الاستثناء أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فبمجرد هذا القول أصبحوا من أهل الذم. بل وصل التعصب إلى أمر لا يصدق، أن رجلا يسمى بالكيداني ألف كتابا جعل أو خص بابا من أبوابه، فقال: باب العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة. وقد ثبتت فيها أحاديث كثيرة. وقد أدى التعصب المذهبي ببعضهم أنه قال: إن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان سينزل ويحكم لا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولكن سيحكم بالمذهب الحنفي. ينزل في نهر سيحون أو نهر جيحون يخرج منه صندوق، هذا الصندوق تكون فيه شريعة الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام أبي حنيفة، فعيسى عليه السلام سيحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وهذا الأثر ذكره علاء الدين الحصفكي في مقدمة كتابه الدر المختار، وهو من كبار المراجع في الفقه الحنفي. فيا أيها الأخوة، لا تقلد عالما، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهم، وخذ من حيث أخذه. لنا مع علمائنا وقفات أننا نجل وأننا نحترمهم، ولكن مع ذلك لا ندعي لهم عصمة، لا ندعي لهم عصمة، ونقول إنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن نرد هذا الأمر إلى الأمر الأول، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولننتقل إلى مسألة أخرى إن شاء الله. سؤال قد يطرح على بعض إخواننا، لماذا أعدم صدام؟ هل لأنه عدو للأمريكان، أم لأنه كان سيؤسس دولة يحارب بها اليهود والصهاينة وغيرهم، أم ماذا؟ أسئلة. وسؤال آخر، ولماذا أعدم في يوم عيد الأضحى؟ وما الذي يفيد الرافضة أن يعدموه في مثل هذا اليوم؟ ولماذا هذه الشعارات التي سمعناها والتي نادوا بها وسمعها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى جواب، ولكن الجواب يكمن في أمرين: أن من أعدم صدام هما طائفتان، والاثنان أخطر من بعضهما إن كان الأمريكان أو إن كان الرافضة. أما عن الرافضة فهم أعدموا صدام أولا لعقيدة، وثانيا للتشفي. فأما مسألة العقيدة فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله الآن، ومسألة التشفي فمعلوم أنه قتل والد مقتضى الصدر هذا محمد باقر الصدر، وكان الرجل يريد أن يثأر لأبيه. والحديث في هذه الدقائق إن شاء الله عن موقف الشيعة من أهل السنة. وكما قلت لإخواني إن الأمر يكمن في أمرين حتى تذكرون بالأمر الثاني. أنا أتكلم الآن عن الشيعة الرافضة لماذا أعدم صدام، ونتكلم بعد ذلك عن الأمريكان لماذا أعدم صدام، وهل صدام بالفعل يستحق الإعدام أو أنه كما يقول بعض الناس شر زاح، أو أنه كان طاغية، أو أنه كان ديكتاتورا. إن الأمر يحتاج إلى شهادة، نسأل الله عز وجل.